بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. الله أكبر، الله أكبر، دين الله غالب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب السلاسل، عزنا أسوار تستر، واسألوا قصر المدائن إذ به القاقع كبر. لا تبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال، في سبيل الله سرنا عبر شيخ. تعرف أنا لي أسبقية في الجماعة، قدمت كثير الكثير من الجهد والعمل في سبيل نصرة هالجماعة وتقدم هالجماعة، وبالتالي أتعرض لظلم وأنفصل من الجماعة، والله ما أرضى هالشيء. يا شيخ بارك الله فيك، أنت ما قدمت الجماعة، نحن نقدم لله عز وجل. حياكم الله يا أخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة طلاب العلم المجاهدين في سبيل الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما تعودنا يا الإخوة أن نبدأ مع سلسلة توجيهات منهجية في التعامل مع الساحات الجهادية، الذي حقيقة أود أن أوصلها رسالة عن طريقكم وعن طريق آخرون تصلهم هذه الرسالة من ورائكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تحدثنا يا الإخوة في حلقات ماضية عن مسألة التثبت في نقل الأخبار، وتكلمنا في حلقة أخرى عن ماذا؟ عن مزلة أدلجة الخلاف، وقلنا هي إلباس الخلاف الحركي أو التنظيمي لبوس الخلاف المنهجي أو العقدي أو الفقهي. نتكلم اليوم إخواني عن أيضا أمر أو مرض من أمراض الساحة الجهادية، هو أيضا مما يفسد ويدمر كثير من الأعمال الجهادية، بل ربما ساهم في شق صف المسلمين، بل هو والله من أسباب تصدع ساحات الجهاد في سبيل الله. أعني مسألة العزل، مسألة العزل إخواني، مسألة العزل هي مسألة طبيعية أن تجري منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيوش النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهذه من سنة الله سبحانه وتعالى ومن فطرة الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحياة مسألة العزل. لكن ما الذي جرى إذن؟ تقول لي إذا كانت القضية سنة إلهية وفطرة فطر الناس عليها، ما المشكلة؟ يعني لماذا تجعل هذا من النوازل أو تجعل هذا من الأمور المنهجية التي تعرقل مسيرة الجهاد في سبيل الله؟ أقول لك السبب أن التعامل مع العزل اليوم اختلف تماما عن التعامل مع العزل فيما مضى. قبل أن نذكر بعض الأمور في مسألة العزل، نذكر أولا أن أصل الموضوع، أصل تحمل الإمارة، كان مزهودا فيه مبتعدا عن يفر الصحابة والسلف الصالحون رحمهم الله من مسألة تولي الإمارة، وهي مما زهدت الشريعة في التولي، بل حذرت في بعض أحاديثها، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، لا تقل أبدا ولني على كذا أو اجعلني أمير إداري أو اجعلني أمير مقر، لا تسأل الإمارة، لا تسألها تصريحا ولا تسألها ماذا؟ تلميحا. كيف تسألها تلميحا؟ تبدأ مثلا تنتقد: يا أخي هذا الأمير ما يصلح. هو الأمير يصلح، ولكن يجي: يا أخي هذا الأمير عنده هدر اقتصادي، عنده هدر مالي، وعنده ما عنده استطاع أن يجعل المقر رائع. وأنت في قلبك تريد ماذا؟ أن يفهم منك الأمير أنك تلمح أنني ترى أنا أفضل منه، ولو كنت مكانه لا أبدعت. هذا يحدث لما يحدث، ينقد ويفعل أشياء كثيرة لا لشيء إلا لأجل أنه يريد أن يتولى هذا اليوم. هذا السؤال بالتلميح ولا بالتصريح؟ هذا بالتلميح، وهو أسوأ من التصريح، لأنه أراد أن يبني مجدا له على حساب ماذا؟ هدم مجد غيري أو إمارة غيري. ليست مجد، هي إمارات جهادية ومسؤوليات عظمى. حتى جاء في حديث رواه الطبراني ورواه في المعجم الكبير وغير من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه قال: ألا أحدثكم عن الإمارة؟ إنها ثلاثة: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. ملامة وندامة وعذاب يوم القيامة، في أحد يريد هذا يا إخواني في أرض الجهاد؟ ملامة وندامة وعذاب يوم القيامة. قال: إلا من اتقى الله وعدل، وأيكم يعدل في الأقربين، وأيكم يعدل في الأقربين، في قريبك ولا في صديقك ولا أميره تحته 15 واحد من أقارب، هذا ولد عمه هذا ولد خاله، يعني ما في الساحة إلا هؤلاء ابن عمومتك وأبناء قرابتك. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من قبول الهدية للأمير؟ حتى أنه قال: هدايا العمال ماذا؟ غلول. من هم العمال؟ أي هدايا الأمراء، أنه إذا قبل الأمير الهدية أصبحت غلولا. حتى جاء في حديث ابن لتبية قال: هذا مالي وهذا ماذا؟ هذا مالكم أنتم. جاء استولاه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، ثم جاء بالأموال. تعال وانظر إلى الهدي النبوي، لا أريد أن نتجاوز المدة التي جعلناها في كل حلقة، لكن هذا موضوع مهم وتشعب نوعا ما. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الهدي العموي. يا أخي حينما تأتي إلى أحد من وليته على عمل وتقول له: تعال أحاسبك، ربما تثور ثائرته، ما تثق فيه؟ ألستم حال ثقة؟ إذا لا أريد العمل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب الصحابة الذين هم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يجدون في أنفسهم غضاضة من ذلك. فلما قال رجل: هذا لي وهذا لكم، فقال: هل جلست في بيتي أمك وأبيك حتى يأتيك المال الذي جاءك، أم أنه جاءك عن طريق العمل وعن طريق هذه الولاية؟ فلذلك يحذر الأمير في مسألة الولاية، لا يطلب الولاية. إذا طلب الولاية وهذا محل حديثنا اليوم، فإنه لا يعظ عليها، بل يكون زهيدا فيها، بل يكون زاهدا بعيدا عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة ندامة. فنعمة المرضعة، يعني يوم تأخذها تستمتع بها، ولكن بئست ماذا؟ الفاطمة، يوم أنك ستفطم عنها تجد صعوبة في نفسك. كيف أنا أمير وبكرة بدخل المقر مجاهد؟ كيف أنا اليوم في شباب المضافة يا أخواني يجون يستأذنوني: ممنوع الطلوع، وأنت يا فلان كذا، وأنت فلان ما تتحرك من مكانك، وأنتم يا أخوان. فجأة تدخل إلى فوق أخ أمير تقول له: يا فلان تسمح لي أخرج؟ صعبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئست ماذا؟ الفاطمة. يعني صعب الانفطام منها مثل الطفل الرضيع يوم يلتقم ثدي أمه يكون حريص وشغوف بهذا، صح ولا لا؟ يوم تريد أن تفطمه ماذا؟ تعاني الأمرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئست الفاطمة. وانظروا كما ذكرنا اليوم في درس الحسبة أن أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه ماذا؟ تتطابق من عدة أوجه. لذلك أيها أخوة هذا مسألة تحتاج ميزان دقيق. إن حذرنا من الإمارة فإننا حقيقة في ساحة الجهاد لا نجد من يتولى الأعمال، وإن زهد الأخيار تولى ربما من قل إيمانه. ونحن نعرف أن الجماعات الجهادية، الجماعات الجهادية فيها الغث وفيها ماذا؟ السمين. فإذا الأخيار تورعوا جاء من؟ جاء الذين دخلوا الجماعات الجهادية ليرتقوها أو ليجعلوا لهم أنفسهم ظهرا أو غير ذلك، فأفسدوا الجماعات الجهادية. إذن هنا ماذا؟ يجب عليك أن توازن. إذا رأيت بدون تورع بارد وبدون حرص وجشع، إذا رأيت أنك الأصلح اجعلني على خزائن الأرض. يا فلان ترى والله يعني فعلا رأيت هذا الأخ دهور العمل، أنا إن شاء الله أمسكه، وإذا ترى ما أبيحك، إذا رأيتني والله ما أحسنت شرفني بأن تقول لي والله ارجع كما كنت. فأنا أتمنى هذا كم إمام المجاهدين إخواني، لما نقول قال فلان من قادة الجهاد في سبيل الله أو من سلكوا الطريق، فإن هؤلاء لا يتكلمون إلا من حصيلة تجربة عظيمة خاضوا فيها دماء وأشلاء. إمام المجاهدين الشيخ حسام بلاد تقبله الله وأكرم مثواه وجمعنا به في جنات النعيم، قال عنه أحد من لازمه كان لا يولي، أي أسامة رحمه الله، كان لا يولي رجلا على عمل إلا قال له وطن نفسك على العزل من البداية. تعال فلان ترى كنت ماسك العمل، وطن نفسك على العزل، استعد ترى يمكن عزلك بكرة. حين اليوم لا، فلان تولى وإن شاء الله أنك تمسك هذا المشروع حتى يشجعه، وإن شاء الله هذا المقر عندك وإن شاء الله تنشأ به وإن شاء الله يعلق بآمال، تكون تحتك آلاف من المجاهدين وإن شاء الله تكون قيادة الأمة الإسلامية. تعلق وتشبث ورسم مشروع بعيد المدى، ثم يوم تريد تنزعه كأنما نزعت جلده من لحمه. لذلك إخواني يجب علينا أن نعلم شباب الجهاد في سبيل الله مسألة توطين النفس على العزل. وطن نفسك على العزل ثلاث كلمات لكنها تحمل في طياتها تجربة عظيمة خاضها ذلك الإمام الفذ من قادة الجهاد في سبيل الله. للأسف وصل الأمر إلى أبعد من مسألة رفض العزل، وصل الأمر من ضعف الإيمان وضعف النفوس أن البعض إخواني يتولى، وما يتولى حتى يبدأ بتشكيل ماذا؟ لوبي، فريق داخل الجماعة، حتى إذا عزل ماذا يفعل؟ يشقهم معه. أي مجاهد هذا؟ هذا لا ينتسب للجهاد حقيقة ولا يعرف الجهاد. هذا رجل جاء يريد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم ولا يذكر ولا يرى مكان، ما له علاقة بالجهاد في سبيل الله. وإن سمى نفسه مجاهد في سبيل الله وإن حمل بكسي وليس حمل برودة، يعني أول ما يدخل يجمع الشباب حوله ويجعل معه أوراق ضغط، حتى وربما أول ما يعزل يبدأ بنشر الغسيل كما يقول عامة الناس. هذا جمع علامات النفاق كلها. إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كلها اجتمعت في هذا الرجل. ما إن يعزل أو يفصل حتى يصبح خصما لدودا، يكتب في تويتر ويكتب في تليجرام ويكتب في الواتساب وهؤلاء ظلموا وهؤلاء خاونة وهؤلاء ما عندهم. حقيقة إذا رأيت الرجل، واسمعوا مني، إذا رأيتم الرجل إذا عزل أو فصل انقلب على جماعته فاتهموه في دينه. والسبب لماذا كنت تسكت عن الحق يوم كنت أميرا في هذه الجماعة؟ كنت ساكت عن الحق فأنت شيطان أخرس، الآن لما عزلت صرت تتكلم وصرت خصما، هذا أصلا يشكك في دين هذا الرجل. لذلك المؤمن التقي إذا رأيتم الرجل إذا عزل، إذا رأيتم الرجل إذا عزل فرح بعزله وقال الحمد لله الذي راحني من هذه المسؤولية وعاد جنديا كأنما ألقى جبلا عن ظهره، فاشهدوا لهذا الرجل بصدق النية واشهدوا له بالإخلاص والصدق بإذن الله رب العالمين. أختم إخواني بقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، تلك القصة الشهيرة، لنعلم كيف كان أولئك وكيف رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا من هو خالد بن الوليد؟ هو سيف الله المسلول. من الذي سماه بهذا الاسم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد تزكية؟ نحن يا أخوانا لا نحرص على التزكية في الجماعات الجهادية، نحرص عليها وإن كان هناك تفصيل، وسيأتي هذا من ضمن المحاور التفريط في هذا الباب. لكن هل هناك أعظم تزكية من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هذا سيف الله المسلول؟ ها أظن هنالك أعظم تزكية من هذه الكلمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه. لم ينتهي الأمر عند هذا، بل خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا بحق، حتى بدأ يضرب هامات الكفار، حتى دخل خالد رضي الله عنه وأرضاه 100 غزوة لم يهزم في غزوة واحدة منها. 100 غزوة يجندل الكفار فيها، حتى أصبح الكفار إذا دخل خالد بن الوليد في المعركة وعلموا أن خالد يقود المعركة انسحبوا من دون قتال. إذن هذا مغنم رجل تقي صادق نقي مخلص، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت له ساحات القتال، وفتح الله على أيديه على يديه ماذا؟ بلدان المسلمين، حتى شهد له أبو بكر الصديق رضي الله عنه بشهادات عظيمة، وولاه أبو بكر مناصب عالية في جهاد سبيل الله. جاء عمر رضي الله عنه وتولى خلافة المسلمين، بدأ الناس يتعلقون بخالد بن الوليد، وأن خالد بن الوليد لا يدخل غزوة إلا ينتصر. هنا خالد رضي الله عمر رضي الله عنه تنازعته مصلحتان، مصلحة بقاء خالد ومصلحة الحفاظ على ماذا؟ على عقيدة الناس، ألا يتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. قرار صعب على عمر رضي الله عنه. أرسل يا أبا عبيدة إذا جاءك كتابي هذا من أمير المؤمنين عمر الخطاب فأبلغ خالد أنه عزل وأنك توليت مكانه. صعب جدا. ومتى جاء الكتاب؟ بعد أشرس ملحمة من ملاحم المسلمين. الآن الواحد لما ينتصر ينتظر أنه يرفع ولا ينتظر أنه يعزل؟ يرفع. خالد في موطن ينتظر ماذا؟ الارتفاع. يأتي الكتاب، أبو عبيدة صدم، وهو يعرف أن هذا الرجل أتقى الناس وأقدر الناس في هذا المكان، وضع الكتاب في جيبه. مع الوقت انتشر الأمر، وجاء أحدهم تكلم إلى خالد قال ترى عمر بن الخطاب عزلك أمير المؤمنين وولى أبو عبيدة من جرح. فذهب إلى أبي عبيدة غاضب، كيف تكتم كتاب أمير المؤمنين؟ قال لست بطالب إمارة، ونحن عباد من عباد الله نسعى سوية والأقدر منا يقوم. قال لا، تلك ذاك حمل ألقاه الله عن كاهلي، وما علي أن أكون قائدا أو جنديا. خالد الذي خاض 100 غزوات وفتحها سيعود إلى ماذا؟ يعود جندي. ماذا فعل بعد ذلك؟ هل انتهى الأمر هنا؟ لم انتهى الأمر. البعض قلنا أنه إذا عزل بدأ يفسد الجماعة ويفرق صف المسلمين ويحاول ينتقم ويفشي الأسرار، والبعض يصمت. لكن أهل الصفوة ليس فقط يصمت، يسعى ليولي من وراءه مكانه حتى ينجح من وراءه، لأنه يعتبر المشروع مشروع إسلامي، هو فقط خدمه في فترة. البعض إذا عزل عنده أوراق وعنده أمانات وعنده كذا يكتمها عن اللي بعده. لماذا؟ حتى يفشل الذي بعده. ما يأتي يسلم كل العهد، كل عمل له أسرار. أنا مثلا عندي فلان متميز في الباب الفلاني وعندي مصدر دعم من كذا وعندي، يسكت عن هذا الأمر، يقول أنا ما بدي أفشله لكن ما بدي أيضا أدعمه. لا، خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل ماله كله لعمر الخطاب، قال هذا مال المسلمين وبقي سيفي وخيلي سأقاتل بها في سبيل الله. هذا رقم واحد. ثم جاء بأبي عبيدة بن الجراح وجمع الناس، جمع الصحابة، الصحابة وجيش خالد تعلقوا بعد الله سبحانه وتعالى بخالد رضي الله عنه أمير الجيش الذي فتح. ما هذا الخبر الصادم؟ قال أيها الجمع، إن الله قد بعث لكم رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فليهنكم ما بعث الله لكم. يعني بدأ يذكر مناقب الذي تولى بعده. هكذا إخواني، هكذا فليكن المجاهد الصادق، وهكذا من تولى أمرا فليفعل. جاءني أحدهم يقول أريد محكمة بيني وبين أميري. قلت لماذا؟ قال لي أنظر إلى أسباب العزل إذا كانت أسباب صحيحة أو أسباب خاطئة. قلت حتى وإذا بدون أسباب ستحاكم أنك تبقى أمير غصب، بالقوة تبقى أمير، سبحان الله، أي تشبث بالإمارة. فلذلك أيها الإخوة، أنتم طلاب علم، وأسأل الله أن تكونوا قادة لجهاد سبيل الله، احرصوا على هذا الباب، أن تزرعوا في الشباب وفي الإخوة وفي عامة المجاهدين عدم التشبث بالإمارة وبهذا المرض، وهو إنما يأتي إلى الإنسان كما ذكرنا إذا رأى أن غيره سيأتي إليه ممن هو أسوأ منه. فالإنسان ينبغي على أن يوازن، يكون بين الورع في هذا الباب وبين أيضا سد الثغر الذي يجب أن يسده. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. إلى الملتقى في حلقة قادمة من هذه السلسلة بحفظ الله ورعايته، وصلى الله مع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا ف فثوب الخوف يا أمي طواه يرى عقوتنا ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا فثوب الخوف يا أمي طواه يرى عقوتنا لست ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا ألست ترين أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا سنسكب نخر صحوتنا ستولد شمس نهضتنا نسير ونحمل الإيمان نسقي ظامئ السلوى سنمحو بالسنى الظلمات نربع بالهدى النجوى نسير ونحمل الإيمان نسقي ظامئ السلوى سنمحو بالسنى الظلمات نربع بالهدى النجوى سنحمل جذوة التوحيد نصبح في الدنيا الأقوى بها نعطى جنان الخلد نسكن جنة المأوى سنحمل جذوة التوحيد نصبح في الدنيا الأقوى بها نعطى جنان الخلد نسكن جنة المأوى سننسى الظلم والإبعاد ننسى ماضي الشكوى سنرفع للدنيا القرآن رمز النصر والجود سنقطف عاطر الريحان نهتف يا ربا زيدي سنرفع للدنيا القرآن رمز النصر والجود سنقطف عاطر الريحان نهتف يا ربا زيدي أعيدي ماجد الذكرى فإن الفجر كالعيد وزيدي عذب ألحان ليحيا مكفر العود أعيدي ماجد الذكرى فإن الفجر كالعيد وزيدي عذب ألحان ليحيا مكفر العود وزيدي عذب ألحان ليحيا مكفر العود لقد سارت ركائبنا لتعلو هامة النجم تردد في ضمير الكون ليس السفح كالقمم لقد سارت ركائبنا لتعلو هامة النجم تردد في ضمير الكون ليس السفح كالقمم. والله يا شيخ أبو حسن الكلام اللي سمعته كلام مقنع لا شك، ولكن ما زال في النفس الشيء. والله يا شيخنا أنا تعرضت لظلم كبير. والله يا شيخ بارك الله فيك كلام مقنع. على كل حال نحن بالنسبة لنا فسروا أهل الذكر يا شيخ، أنا وانت نتواصل مع الشيخ أبو مصطفى الشامي، وهذا الشيخ يا أخي يفصل بيناتنا. يا شيخ الله يوفق لا دخلنا متاهات، هذا رجل قاعد ولا يفتي قائد لمجاهد. يا شيخ بارك الله فيك المسألة فيها تفصيل، الله يكرمك بارك فيك. صحيح صحيح، ولكن يبقى رجل قاعد ولا يفتي لنا إلا شيخ مجاهد. طيب أكرمك الله، الآن إن شاء الله نسمع للدرس ونفصل بالمسألة، خلينا نسمع للدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله طلاب العلم الذين جمعوا بين الجهاد والدعوة والعلم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن تسدوا ثغرة من ثغور الجهاد في سبيل الله خذلها كثير من طلاب العلم حينما قعدوا عن الجهاد في سبيل الله فنفرتم وأنتم على ثغر عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم وفود أهل العلم فإذا جاءوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بكم، أسأل الله أن يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. أخواني اليوم نقف وقفة جديدة من وقفات توجيهات منهجية في التعامل مع الساحة الجهادية أو مع الساحات الجهادية. تكلمنا في سلاسل وحلقات ماضية عن بعض القضايا المهمة، ذكرنا منها ما هي أخواننا مسألة التثبت و ماذا أدلجة الخلاف، وذكرنا مسألة العزل، وقلنا في مسألة العزل هل مسألة العزل نازلة أو أنها قديمة؟ قديمة. إذا ما الذي تغير؟ التعامل مع العزل، التعامل وردة الفعل المنبنية بعد العزل. نأخذ اليوم إخواني قاعدة أخرى من قواعد ومن توجيهات التعامل مع ساحة الجهاد في سبيل الله، وهذه القاعدة قد أضرت بالجهاد في سبيل الله ضررا كبيرا، وحقيقة حرمت ساحات الجهاد في سبيل الله من علم كبير من علوم الإسلام، ألا وهي قاعدة لا يفتي ماذا قاعد لمجاهد. هذه القاعدة التي نسبت لمن لابن تيمية رحمه الله ولم تثبت عنه، ونسبت عن بعض السلف وفي نسبتها نظر، حتى بعض الإخوة ظن أنها ماذا أن حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن نصا، وصار يفتي. ما إن يتكلم عالم خارج الساحة إلا يقول له توقف، لا يفتي ماذا؟ قاعد لمجاهد. أو استبدلوها الآن أزمة ماذا؟ منظري الخارج، أزمة منظري الخارج، حتى كأن الجهاد في سبيل الله محصور على مجموعة طلاب العلم الذين هم في ساحات الجهاد في سبيل الله. وهذا والله لمن الغبن العظيم لساحات الجهاد في سبيل الله. إذا كنا نعلم أن ساحات الجهاد فقيرة بطلاب العلم أو غنية، فقيرة بطلاب العلم، لا سيما طلاب العلم المتمكنين والمؤصلين، وإذا ما جاء طلاب العلم فسرعان ما يرتقون إلى الله شهداء في سبيل الله بعد أن يضعوا شيء من بصماتهم مثل دروس ومحاضرات وغير ذلك، ثم يتركوا هذا المخزون العلمي ويرتقون إلى الله سبحانه وتعالى. فعلماء الجهاد ليسوا مثل غيرهم الذين يظلون أعمارهم في مثلا الراحة والدعة ولا يأتيهم يعني، ويكون أبعد ما يكون عن المخاطر. فحينما نقول إخواني بهذه القاعدة، البعض يظن أنها حديثا نبويا، هي ليست حديث نبوي، لا ضعيف ولا صحيح. البعض يعزوها إلى ابن تيمية، هي لم تصح نسبتها لابن تيمية، وفي نسبتها لعدد من السلف كلام ومقال. نأتي بعد ذلك إلى تفنيد هذه القاعدة ووضع هذه القاعدة في ميزان الشرع. هل هذه القاعدة فعلا تنطبق وتتماشى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع واقع السنة وواقع الهدي النبوي؟ إذا جئنا أيها الإخوة وجدنا أن هذه القاعدة بهذا الإطلاق لا يفتي قاعد لمجاهد، هي قاعدة باطلة. إلا أن هذه القاعدة أيها الإخوة فيها شيء من ماذا؟ من الصواب ومن محل النظر. لو قلنا لا يفتي قاعد لمجاهد في مسائل يصعب تصورها إلا لمجاهد لربما صح القول، أو في مسائل يصعب إدراكها وإدراك واقعها وتصورها لصح القول. أما أن يطلق لا يفتي قاعد لمجاهد ونحرم من علماء المسلمين سواء المخالفين أو الموافقين، قد يأتي عالم يقول يا أخي أنا لا أرى الجهاد الشامي، نقول خلاص إذن، يقول يا أخي الجهاد الشامي فتنة، هو عالم رجل عند بحر في العلوم وعنده من العلم الشيء الغزير، هل نقول هذا والله يا أخي هذا مخالف لنا لا نقبل علمه، أم نقول له أخطأ في مسألتي قولي عن جهاد الشام فتنة، ولكن الرجل له علمه ويؤخذ منه في باب كذا ويؤخذ منه في باب كذا، كما عند الإمام ابن حجر والنووي وفلان وفلان زلات في كثير من أو في بعض من الأمور سواء العقدية وغيرها، فالعلماء قالوا لا يؤخذ من ابن حجر في مسألة كذا في الاعتقاد، ولا يؤخذ من الإمام النووي كذا، ويؤخذ منه علم وهو بحر في العلم، كما قال ابن كثير رحمه الله أو الإمام النووي عن أحد الرجال قال فلان عالم جهبذ صاحب ديانة إلا أنه قدري مبتدع. يقوله من؟ يقوله ابن حجر رحمه الله أو ابن كثير، يعني علماء عالم وجهبذ وصاحب ديانة إلا أنه ماذا؟ مو بس مبتدع، قدري ومبتدع، كيف تجتمع؟ نحن اليوم لا ما نستطيع نفهم هذا الكلام، لأن اليوم بمجرد فلان وافقني في كل شيء بس خالفني في نقطة معينة مثلا، خالفني في سياسة شرعية أسلط عليه سيل من الحسابات والكتاب والأقلام حتى أنسفه، أو خالفني في موقف شرعي مثلا، خالفني في الارتباط بالقاعدة مثلا جبهة النصرة مثلا، جاء واحد قال يا أخي أنا وبدأ يتكلم عن ارتباط بالقاعدة، ينسف هذا ليس من أهل العلم هذا أصلا ويستخرج له زلة قديمة وحديثة، أو خالف مثلا أحرار الشام في موقف لهم مثلا لكاتب مقال عندهم سيل جرار، أو خالف مثلا أنصار الدين مثلا أو جند الأقصى خالفهم في مسألة قال يا أخي جند الأقصى عندهم مسألة كذا، أو خالف أنصار الدين أو خالف فصل مصار، تجد أنه سبحان الله تجيش الجيوش لماذا؟ لهدم هذا الرجل. أي ظلم هذا وأي جور وأي سفاهة وجهل، والله المستعان. إذن أيها الإخوة لا يفتي قاعد لمجاهد، هذه القاعدة أصلها ليس متين، وإطلاقها ضرر وإخلال في فهم دين الله سبحانه وتعالى، بل إننا نجد النصوص الشرعية المتكاثرة على ضد هذه القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان في بعض اللحظات وبعض الغزوات قاعد أم كان نافرا في كل غزوة؟ كان قاعد عن بعض الغزوات ونافر في غزوات أخرى، قاعد في غزوات قال لولا أن أشق عليكم ما تركت غزوة ولا سرية، ولكن قعد في بعضها لأجل مراعاة مصالح من معه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في إحدى الغزوات خرج جمع من المجاهدين في سبيل الله، فشج أحدهم في المعركة فسال الدم من رأسه، فاستفتى إخوانه قال هل لي أنا أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأن تقدر على استخدام الماء. فماذا كان للرجل؟ مات وقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. انظر الدعوة الشديدة، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. كان لهم أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتوه ويعودوا. وهكذا الإمام أحمد وابن كثير عفوا والشافعي والإمام مالك أبو حنيفة ما عرف عنهم كثرة النزول في الغزوات. من الذي عرف عن كثير نزول غزوات؟ بل ما عرف عنهم إلا مرة أو مرتين. كان ابن تيمية رحمه الله، وكان سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وغير من العلماء الذين عرفوا بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله. لكن كثير من علماء السلف ما عرف عنهم النزول للمعارك وخوض المعارك، ومع ذلك كانوا يراسلونهم ويستفتونهم. وإن كنا نعيب على طلاب العلم وعلى العلماء ألا ينفروا، ونفتي أن كل عالم لم ينفر فهو آثم، هذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، ولا نجد له مصلحة وعذر، هذا رأينا واجتهادنا. إلا من حبسه العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقوام ما قطعتم واديا ولا سهلا إلا كانوا معكم في أجري، حبسهم ماذا؟ العذر. بعض العلماء ممنوع من السفر، وكثير منهم ممنوع من السفر، وبعضهم يمنعه المرض أو يمنعه من الأعذار التي تبيح، وبعضهم مقصر في ماذا؟ اجتهد في أن رأى المصلحة أنه يا أخي تواصل من بعيد مع الساحة أو غير ذلك من هذه المصالح التي نرى نحن أن هذه الأعذار ماذا؟ غير مقبولة لمن كان يقدر إلا من منع من السفر أو غير ذلك. ولكن هل يعني أن لا نأخذ فتوى من قاعد؟ لا، هذا ليس من دين الله، وما كان هذا من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة. ولكن يا إخواني يقال أن تضبط المسألة في ماذا؟ في مسألة التصور، في مسألة ماذا؟ التصور. فالحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ تصوره. بمعنى يقال إذا وصلت الصورة للعالم 100% بدقة وسمع من أطراف عدة فإنه حينئذ يفتي فيها، وإن كان المقدم في الفتوى من كان قريب من هذه الساحة، خاصة لما نأتي لنازلة. أما هناك مسائل ليست من النوازل، وهناك مسائل ماذا؟ من النوازل. الآن مثلا تدخل التركي، هذه نازلة ولا غير نازلة؟ هذه نازلة، يستطيع أن يقدر المصلحة فيها من في الساحة أكثر ممن هو خارج الساحة. لكن مثلا نتكلم عن تقسيم غنيمة أو نتكلم عن أشياء ثابتة وموضوعة في كتب أهل العلم، فإن هذه ليست من النوازل بل هي مبسوطة في كتبي ومظاني من كتبك. مثلا الحلف مع مثلا إعطاء الأمل للمرتد، هذه نازلة ولا غير نازلة؟ غير نازلة، موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر وغيره من السلف والصحابة، كانوا هنالك مرتدين وكانت هذه المسألة مطروحة. ولكن ثمة نوازل هي التي تنطبق عليها هذه القاعدة بضوابط معينة. هل نحن إخوان نحن الآن أين نحن؟ في الشمال السوري. هل نحن نعرف وضع درعا؟ نحن في سوريا في أرض الشام، هل نعرف وضع درعا بدقة؟ هاي إخواني ما نعرف وضع درعا. ونحن الآن ماذا؟ نافرون ولا قاعدون؟ نسأل الله أن نكون من النافرين. ولكن نحن بالنسبة إلى درعا المفترض أن تنطبق علينا قاعدة لا يفتي قاعد المجاهد. إذا القضية ما هي قاعد أو أنه نافر، مسألة القعود هذا ذنب إذا كان بغير عذر، لكن القضية ما ليست في القعود من عدم القعود، إنما في ماذا؟ في التصور من ماذا؟ من عدم التصور. لذلك يعني في اليمن مثلا، طيب يأتي عالم في اليمن موجود، نقول له يا أخي أنت تفتي في الشام، لكن العالم فلان الموجود مثلا في الريحانية لن نقبل فتواه، لأن اللي في الريحانية ما هو في أرض جهاد وأنت في أرض جهاد. هكذا يطبقون القاعدة. أيهما أدرى بالواقع، العالم اللي في الريحانية جبنا أو خاف عن الدخول للساحة الشامية، أو العالم الموجود في اليمن؟ أيهما أدرى بالواقع؟ بالريحانية، لأنه أدرى لقرب ماذا؟ لقرب المسافة، ولماذا؟ ولتشابه كثير من الأحداث. مثلا جينا مثلا نريد أن نتكلم عن استبدال الليرة التركية بالعملة، الليرة السورية بالعملة التركية، هذا الموجود بالريحانية يدري عن ماذا؟ عن آليات هذا الأمر ومصالحه ومفاسده. فيجب يا إخواني علينا كطلاب العلم ألا نحصر دين الله سبحانه وتعالى ونخسر كثير من علماء الأمة، فيدخل الضلال ويدخل الجهل. ويأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا فظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه سلسلة وحلقة من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، التي نسأل الله أن يكتب لها قبولا لدى سامعيها، إنه لذلك. كنتم مع واها.